مرسى. بتاع 500 كيلو ده هو فين يا محمود؟ الجزء الثاني بقى اللي هو اسمه السير الحديث. اصل انا ده وليت عندي الجزء الثاني اسمه السير الحديث في السرد الحديث. ده في برضه لقيته على الكمبيوتر. فهل ده الجزء مع ولا الثاني ده الجزء اللي انتخبط؟ لا ده الجزء الاول. يبقى الثاني اللي هو السير الحديث ده. بس اعمل زي كده، انا كنت شايف ان الثاني هو لابس النص ساعه. تقول ايه؟ انا كنت شايف ان الثاني هو لابس النص ساعه. يعني هو الثاني فيه اختلاف في الدراسه. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك يا بيه؟ هلا؟ ازيك يا عم مالك؟ اهلا دكتور. الحمد لله على السلامه. ازيك يا بيه؟ سلامة الله. اهلا بيك. الحمد لله. حضرتك في المدينه؟ الحمد لله. الحمد لله. تكبر الله يسلمك. اخبارك ايه يا عم الشيخ؟ الحمد لله تمام. كويس؟ انا كويس. ماشي. يا رايح حضرتك. ايوه يا استاذ. شكرا جزيلا. يا مدرعة. مع السلامه. تقريبا اوشكنا ان ننتهي. اوشكنا ان ننتهي من الكلام عن الاصول المشروع. واجملنا الكلام قبل ذلك في نقطتين اساسيتين. تحديد اولا مفهوم الاصول، وثانيا معرفة أنماط الأصول التي يستدل بها في النحو. في تحديد مفهوم الأصول وقفنا عند قضية هل الأصول النحوية تختلف عن علم أصول النحو أو لا تختلف. فوجدنا أنه من الناحية العملية الأصول النحوية شيء وعلم أصول النحو شيء آخر. الأصول النحوية معناها القواعد الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية، الأسس الكلية. طيب، علم أصول النحو العلم الذي يدرس هذه القواعد الكلية، بينما نوع من التلازم مع ملاحظة أن القواعد الكلية سابقة في وجودها على العلم الذي يدرسه. هذه مسألة طبيعية. لماذا؟ لأن لو احنا نظرنا إلى أي ظاهرة نجد وجود الظاهرة شيء ودراسة الظاهرة مرحلة تالية لها. يعني مثلا وجود اللغة شيء والقواعد التي تدرس اللغة شيء آخر. أيهما أسبق؟ بل نحن نضع القواعد أولا وبعدين بعد كده ننطق باللغة، ولا اللي بيحصل ان احنا بنتكلم اللغة ونمارس النشاط اللغوي ثم بعد ذلك نبدأ في دراسة هذا النشاط البحري. يبقى اذا من الناحية العملية لابد ان احنا ناخد بالنا من هذه القضية، انه وجود الظاهرة سابق على دراسة الظاهرة. وعندنا في العلوم العربية حاجات كتير تؤيد هذا. مثلا فيما يتعلق بالشعر، وجود الشعر سابق على العلم الذي يدرس الشعر، سواء كان العلم اللي بيدرس الشعر هو علم النقد الأدبي أو علم البلاغة أو علم موسيقى الشعر اللي احنا بنسميه علم المعروف. يعني العلم الذي يدرس الشعر وهي علوم مختلفة متأخر وجودا ونشأة عن الظاهرة نفسها وهي الشعر. الأمر كذلك أيضا فيما يتعلق بكافة الظواهر الاجتماعية الأخرى. جميع الظواهر الاجتماعية وجود الظاهرة سابق على وجود العلوم التي تدرس هذه الظاهرة. هذه جزئية لابد أن نتعودها كويس ونعرفها كويس، لأنه للأسف بعض الناس ويخلطوا الامور بعضها ببعض. ايضا لابد ان نضع في الاعتبار ان وجود الظاهره لا ينبغي الاختلاف فيها. يعني اذا وجدنا ظاهره علينا ان نحدد خصائص هذه الظاهره وابعادها، لكن لا نماري فيها. فالاختلاف انما يكون في تفسير الظاهره، ده الاختلاف المقبول. الاختلاف انما يكون على محمود، هات لك كرسي يا محمود. الاختلاف انما يكون في تفسير الظاهره وليس في وجود الظاهره. يعني دلوقتي لما نيجي نتكلم مثلا عن ظاهره الاصول النحويه، دي ظاهره ممكن نختلف ايه الاصول التي كانت موجوده وكيف كانت موجوده وهل تم تطبيقها او لم يتم تطبيقها، ممكن نختلف في مثل هذه الجزئيات. ودي مساله لابد ان احنا نضعها في الاعتبار. الاختلاف في الظواهر امر وارد، الاختلاف في تفسير الظواهر امر وارد، نضيق دائره الاختلاف. الاختلاف في تفسير الظواهر امر وارد وليس الاختلاف في وجود الظواهر. يعني ما دام الظاهره موجوده لا نختلف في وجودها، والا بمعنى هذا نحن نقول كلام في الهواء مش منطقي. يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن الشعب العربي لا نستطيع ان ننكر وجود الشعر، الظاهره موجوده، موجوده منذ العصر الجاهلي، وهناك شعراء كثيرون وهناك كلام كثير حول اسبقيه الشعر على النثر او اسبقيه النثر على الشعر. فانت هنا لا تختلف في الظاهره وانما تختلف في تفسير الظاهره ايهما كان اسبق، لكن لا تستطيع ان تقول ان لا وجود للشعر الحرب، ما ينفعش بهذا الشكل. بيبقى يقفل هنا الباب الحمد لله. هم راحوا لهم ثلاثه هم راحوا غابوا، خافوا بقى ان هم يخبطوا على حضرتك زي ما حضرتك بتفكر. يا عم الشيخ انت روح المسائل دي ينبغي ان احنا انا اريد لكم ان تتعلموا عدد من الامور المنهجيه. امر المنهج الاول ان في عندنا ظواهر، الظواهر تسبق في الوجود العلوم التي تدرس هذه الظواهر الحقيقه. يعني على سبيل المثال احنا عندنا علم الحديث، هل علم الحديث العلم الذي يدرس الحديث الشريف سابق على الحديث الشريف ولا المفروض الحديث الشريف هو الذي يسبق وجود العلم؟ الحديث الوقائع والاحداث ما نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه المفروض انه بيسبق وجود العلم الذي يدرس هذا الحديث. طيب عندنا مثلا فيما يتعلق بالتاريخ بشكل عام، التاريخ الانساني او التاريخ الاسلامي بشكل عام، هل وقائع التاريخ سابقه ولا علم التاريخ الذي يدرس هذه الوقائع؟ وقائع التاريخ. فالمسائل ينبغي ان تكون على هذا النحو. نيجي بقى فيما يتعلق بالاصول، هل الاصول النحويه سابقه ولا العلم الذي يدرس الاصول النحويه؟ يبقى بداهه الاصول النحويه سابقه، مساله بديهيه، الاصول النحويه سابقه على العلم الذي يدرس هذه الاصول. الاصول النحويه معناها ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان نعرف طبيعه القواعد التي بنيت او طبيعه الاسس الكليه التي بنيت عليها الاحكام الجزئيه. دي مساله لازم ناخدها في اعتبارنا كويس. ولذلك استخدمت في بعض مؤلفاتي مصطلح اصول التفكير النحوي وجعلته متميزا عن علم اصول النحو. بالمناسبه انا بشكر محمود لان محمود جاب لي شويه نسخ من بعض كتبي، بس لسه ناقص كتابين تاني يا محمود. الله يسهل لك بعض النسخ. طب احنا طيب لا هو ما خدهمش لنفسه، ما خدش ولا نسخه، لو جاب لي من من المكتبة جاب لي نسخ ليا، لان النسخ اللي عندي خلصت. اه اللي هو النسخ اللي حضرتك في كان هدية. بس هي دي، هي دي مشكلة الحقيقة بالنسبة. كانت مشكلة بالنسبة لي عدد كبير من كتبي ما عنديش منه نسخ خاص، فكانت دي بتمثل مشكلة لما واحد يطلب منه نسخة اقول له والله مش عندي، فما يصدقش. طب وانا طلبت الحمد لله، ما انت بنزل على النت اهو. ما اغلب الكتب ما ثم الحقيقة احسن من النت طبعا. اه هو انا عاوز ظاهر لغوية، دي مهمة جدا ظاهر لغوية، لان ظاهر لغوية اقدم كتبي نشرا. طبعا هما للأسف المطابع تكتب على اي كتاب بتطبعه الطبعة الاولى، هم عاوزين يبيعوا. اه ال ال اقدم ما نشر دي من كتب كان كتاب ظاهر. كان نشر سنة 68 يناير 68، وكان بيمثل قفزة في تلك الفترة التاريخية، لأنه كلمت فيه كان الكلام اللي بيتقال باستمرار إن نحن عبارة عن ظاهرة في الإعراب والبناء، وإنه حوالي الإعرابية الأربعة إلى آخر هذا الكلام. والأستاذ إبراهيم مصطفى رحمة الله عليه هاجم النحو من هذا المدخل، ده كتاب اسمه خالد ما اعرفش شفتوه ولا لا، المفروض تكون شفتوه. ده مقرر على الكلام. مين بيدرسه؟ دكتور ربيع ان شاء الله. كويس. في الحقيقه الكتاب فيه كلام جيد لكنه ليس حقيقيا، يحتاج الى اعاده نظر ومناقشه. القضايا التي تناولها جزء منها ناقشته وجزء منها رديت عليه، لكن كان البحث بتاعي اللي هو بتاع الظاهر اللغوية في التراث النحوي، فوصلت فيه الى في ان عندنا عدد مهم جدا من الظواهر يدرسها النحويون دون ان يفطن اليها المحتسبون. كان من بين هذه الظواهر المصطلحات اللي انا استخدمتها في تلك الفتره مصطلح ما قلتش في العرب والبناء، قلت ظاهرة التصرف الإعرابي، واستخدمت أسباب معينة فيما يتعلق باستخدام أو قدمت مبررات ومسوغات معينة فيما يتعلق باستخدام هذا المصطلح. وبعدين قلت برضو من ضمن الظواهر ظاهرة التطابق، أنا قلت أن التطابق يمثل ظاهرة فيما يتعلق بالدراسات النحوية واللغوية. التطابق عملتها تطابق على مستوى الصوت، تطابق على مستوى المقطع، تطابق على مستوى الكلمة والبنية، تطابق على مستوى الجملة. وقلت في التطابق على مستوى كل مرحلة من هذه المراحل هناك قواعد عامة تحكمه. وفيما يتعلق بالتطابق فيما يتعلق بمستوى الجملة قلت في عندي مجموعة ظواهر، من بين هذه الظواهر التذكير والتأنيث. ممكن يبقى الكلام انت بتركبه كلام صح من الناحية العربية وصح من حيث الأصوات والبنية، لكن فيما يتعلق بالتركيب يبقى غلط. يعني لما أقول الطالبة ناجحة هل ده تعبير صحيح ولا غلط؟ لأن نظر لعدم وجود تطابق فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث. وكذلك لو قلت الطالب ناجحة نفس المسألة، ففيما يتعلق بالتذكير والتأنيث هناك ظاهرة تسمى ظاهرة التطابق، وهذه الظاهرة تحتاج ان احنا نحدد المواضع التي ينبغي ان ندرسها من خلالها. ايضا فيما يتعلق بظاهرة التعدد، يعني عندنا انا لاحظت ان فيما يتعلق بالتعدد، تعدد العناصر المكونة للكلمة بتختلف. في عندنا اللغة العربية تميز بين المفرد والمثنى والجمع، دي ناخد بالنا منها كويس، لان في عندنا لغات بتميز بين المفرد والجمع بس، فالمثنى يدخل في الجمع. وفي لغات او كانت هناك محاوله التمييز بين الجمع القليل والجمع الكثير، وعندنا محاولة من هذا النوع فيما يسمى بجمع التكسير يعني. لكن في النهاية دي ظاهرة لابد من وجودها في التركيب الجملة العربية. يعني بمعنى لو جيت قلت الطالب ناجحان من ناحية العربية الكلام صحيح مرفوع ومرفوع، من ناحية التذكير والتأنيث الكلام صحيح، ده مذكر وده مذكر، لكن مع ذلك الجملة التركيب الجملة غلط. إذن ينبغي أن احنا نضع في الاعتبار أن هناك ظاهرة لابد من دراستها. خذوا بالك دراستها ليس معناها التطابق الكامل، لأن في بعض الأحيان ممكن يبقى في عندي تطابق، وفي بعض الأحيان ما يكونش في عندي تطابق، وفي حالات معينة التطابق فيها واجب وحالات معينة التطابق فيها جائز. يعني لما نيجي نقول مثلا المباني شاهقة، في هنا تطابق؟ ما فيش تطابق. يعني الشاهقة مفرد والمباني جمع. لما نيجي نقول الطرق مضيئة، الطرق جمع ومضيئة مفرد، يبقى إذن لما نيجي نقول إن في ظاهرة موجودة ده صحيح، ونيجي نقول تحديد القواعد المنظمة لهذه الظاهرة ده أمر صحيح، لكن ليس معناه إن هذه القواعد لابد أن تكون المطابقة الكاملة. في حالات بيبقى فيها مطابقة وحالات ما فيش فيها مطابقة. يعني لما نيجي نتكلم حتى فيما يتعلق بالكوادع، نقول هذا الطالب مصري أبوه، هذا الطالب مصري أبوه، هنا في تطابق من حيث التذكير والتأنيث من حيث الإفراد والتثنية وكذا. لكن لو جيت قلت هذه الطالبة حول مصري أبوها، إذا ما فيش تطابق. طالبة، هذه الطالبة دي مؤنث، بقول مصري ادي مذكر. يبقى اذا في عندنا حالات معينة ينبغي ان احنا ندرسها بشكل جيد وندرس القواعد المنظمة لها. دي ظاهرة اللي هي ظاهرة الطفل، قلنا على مستوى الاصوات وعلى مستوى البنية وعلى مستوى التركيب هناك قواعد منظمة لكل حالة من هذه الحالات. وقلت ايضا من ضمن الظواهر اللي لقيتها مسألة ظاهرة الترتيب. ظاهرة الترتيب في عندنا تركيب الكلمات في الجملة بيقتضي ان في عندي اكتر من كلمة. طيب هل الترتيب في الجمل امر عشوائي؟ الانسان يفعل ما يشاء ولا يخضع لقواعد معينة؟ انا لاحظت ان في فعلا واضح ان في عندنا قواعد منظمة لوضع الكلمات في الجملة. في كلمات يجب أن يكون لها الصدارة دائما زي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام إلى آخره، وفي كلمات يجب أن تتأخر دائما، وفي كلمات يجوز أن تتقدم ويجوز أن تتأخر. ومن هنا بيبقى في عندنا مصطلح اسمه مصطلح الترتيب. وتكلمنا عن القواعد المنظمة لهذه المصطلحات. الحقيقة الكلام اللي أنا كتبته في سنة 68 نشرته في سنة 68 بعض أساتذتنا وإخواننا يعني استوحوا شيئا منه ونشروه في سنة 74-75، وبالتالي يبقى المسائل كانت تحتاج ان احنا نعرف هذه الامور بشكل جيد يعني. ولذلك الظواهر دي كتاب مهم على الاقل مهم تاريخيا بهذا الاعتبار عشان توثيق المعلومات الواردة فيه. الظواهر ايه؟ الظواهر اللغوية في تراث النحو. أظن أنا كنت طالب كتاب في الرابعة بس مش فاكر تقول في ذلك بالظبط. بتكلم بقول إن الأصول النحوية سابقة في الوجود على علم أصول النحو. سابقة في الوجود ليه؟ لأنه لما نيجي نلاقي مثلا كتاب سيبوي، يعني أولا في عندنا قاعدة كلية وهي إن الظاهرة تسبق دراستها. دي مسألة لازم نضعها في الاعتبار. ما يجيش واحد يقول استدل على إني الأصول النحوية أسبق أو متأخرة عن علم أصول النحو، لأن لما استدل الدليل الأول أن الأصول النحوية دي ظاهرة، وبالتالي لابد أن تكون سابقة في الوجود على دراسة هذه الظاهرة، هذا الأصول النحوية. وبعدين سابقة على علم أصول النحو لأن أصول النحو علم، وما دام أصول النحو علم ينبغي أن تكون هنالك روابط لهذا العلم. واحنا قلنا ان هذا العلم ما ممكن نلمس فيه جوانب متعددة، منها مثلا انه هناك مؤثرات تأثر بها هذا العلم في نشأته، هناك مؤثرات تأثر بها هذا العلم في نشأته اللي هو علم أصول النحو، ويمكن أنا أشرت إلى بعض هذه المؤثرات ومفروض تكون أنتم درستوها بالتفصيل. قلنا مثلا على سبيل المثال أول مؤثر من هذه المؤثرات علم أصول الفقه، علم أصول الفقه أثر في علم أصول النحو، بل إن معظم المصطلحات الواردة في علم أصول النحو مقتبسة من علم أصول الفقه. يعني لو احنا رجعنا الى علم اصول النحو واخدنا المصطلحات المستخدمه فيه، مصطلح زي مصطلح القياس، مصطلح زي مصطلح السماع، مصطلح زي مصطلح العله الى اخره، نجد هذه المصطلحات معظمها اخذت او مقتبس من علم اصول الفقه، ودي مساله لازم ناخد بالنا منها كويس حقيقه. ولعل السبب في هذا انه في تلك المرحله كان هناك نوع من التواصل العلمي بين العلوم المختلفة، لم يكن هنالك ما يسمى بالتخصص الدقيق، في المرحلة دي لم يكن هنالك تخصص دقيق خالص، إنما كان هناك نوع من التواصل العلمي بين العلوم المختلفة، وأي واحد كان بيتابع البحث العلمي أو التأليف فيه كان بيتصل بغيره من العلوم، فاللي بيتكلم عن النحو ما هو لازم يكون اتصل قبل كده بالفقه، والفقهاء كانوا يتصلوا بالنحويين. يعني عندنا مثلا في من أبرز الفقهاء أبو يوسف، أبرز الفقهاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ده صاحب أبو حنيفة. طبعا أنتوا عارفين أبو حنيفة ولا مش عارفين؟ ده الإمام الأعظم اللي متجوز البنات عندنا. برضه انا خدوا بالكم ده جزء من بقايا الخلافه العثمانيه، لان الخلافه العثمانيه كانت حنفيه، عشان ناخد بالنا بس منها. ف ابو يوسف كان ضمن حاشيه الرشيد، وكان ضمن حاشيه الرشيد الكسائي. عارفين الرشيد ولا لا؟ كان يحب سنة ويغزو أخرى، يعني هو الصورة المرسومة للرشيد في كتب الطرائف والملح، يعني من كتب عنه أن الرجل كان بتاع مزاج وسهرات وشرب ورقص وجواري والكلام ده كله. طبعا لما نيجي نبص للواقع في الدولة الإسلامية في تلك الفترة نجد الصورة دي تعبر عن خيال جامح جدا، يعني اللي كتبوها لا يعبرون عن الحقائق الموجودة على الأرض، لأن لما نيجي نحسبها رجل حاكم بينظر للسحابة في السماء وكلها أمطري أن شئت فسوف يأتيني خرابك، وده كان صحيح، الرجل ما كانش بيبالغ في كلامه، لأن كان فتوحات السماء كان لحد الصين الناحية ولحد جبال البرانس في اوروبا من ناحيه ثانيه. انتم متصورين المساله شكلها ايه؟ يعني اسيا بالكامل وشمال افريقيا بالكامل ثم جنوب اوروبا او غرب اوروبا اللي هي شبه جزيره ايطاليا، لما يبقى ده كله هو يحكم هذه البلدان من خلال عماله، يعني من خلال الحكام اللي هو بيعينهم ليها، شيء رهيب جدا. تفتكروا يبقى الراجل ده فاضي عشان خاطر يقعد يشرب ويسمع مزيكا ويقعد يتفرج على الرقص؟ طب كان وبعدين كان يقولون كان يحب سنة ويغزو أخرى، ده الكلام اللي ثبت تاريخيا، يحب سنة يعني يطلع من بغداد علشان يوصل لمكة ويزور في السكة المدينة. تفتكروا الحاج ده مشوار سهل، هيركب الطياره هنا ويروح نازل هنا زي عم عمل عمنا الشيخ سعد الكتاتني وراح خبر الهدايا اللي هناك ورجع فاش الكلام ده. وايه اللي حصل؟ ايه؟ مسألة بالعقل على ما يجهز، وحنشوف مين اللي يطلع معاه ومين من رجال الدولة يقعد عشان يتابع الاخبار اللي بتجيله من الاقاليم المختلفة، اخبار الحروب، ومين من رجال الدولة هيتابعوا بالاخبار، لان الاخبار هتيجي على عاصمة الخلافة، لكن المفروض ان هو هيعرف في رحلته. المسائل دي مش سهلة. فلما يبقى زي الحج اللي هو رحلة سلام ورحلة يذهب فيها الى الله متجردة، طب والحق والغزو بقى يعني سلام العقل. كان الليلة اللي يؤكد هذا الكلام ان حاشيتك بتضم ابرز العلماء في عصره، ومن ضمن ابرزه ابو يوسف كان قاضي القضاة، والكسائي كسائي القارئ ونحن، وكان بيعلم الامير والمأمون. بالمناسبة في اتهامات كثيرة حول شخصية الكسائي وانا استبعده ولا داعي للاشارة اليه. الوقت ابو يوسف كان فقيها، وبالمناسبة هو لما عينه هو كان تلميذ ابو حنيفة، عشان محدش يسألنا تابوا لي ابو حنيفة ما عينوش، انا ابو حنيفة رافض. ابو حنيفة كان رجل حاد جدا في موقفه العلمي وموقفه الاجتماعي، فابو حنيفة كان يرى ان سلطة الدولة عليها ان تتجرد اولا من موارثاته، ده الجانب اللي لازم نحطه في اعتبارها. مفيش حضرتك بعد ما تستولى على السلطة تستمتع بس بالموروث، ما ينفعش. انما انت حضرتك تبقى خدت السلطة يبقى عليك ان تتجرد مما ورثته، يبقى انت تملك نفسك. انما طبعا للاسف هو الدولة كانت فيها ميراث كثير، والامراء والوزراء وكبار رجال الدولة والقادة كلهم معهم هبات ومنح من الأراضي ومن البساتين ومن الجواري والغلمان، حاجات كثيرة جدا. فلما بعت عشان يعين أبو حنيفة، الجماعة الأمويين كانوا طلبوا يعين أبو حنيفة، أبو حنيفة رفض فسجنوه. فلما قام الانقلاب العباسي بعد أبو عبد الله السفاح يعين أبو حنيفة، فأبو حنيفة رفض. فالراجل بس وقال له ايه حكايه بالظبط؟ احنا ناس جداد وملناش علاقه باللي فات، ولسه ما ظلمناش حد، يعني هنظلم بعد كده، لسه ما ظلمناش حد، ايه بترفض ليه تتعاون معانا ليه؟ فقال له لا استطيع ان احكم بالعدل. قال له لا تقدر تحكم بالعدل؟ قال له لا ما اقدرش احكم بالعدل، انا اعرف نفسي، اما ان اكون صادقا واما ان اكون كاذبا، اذا كنت كاذبا لا اصلح لي للقضاء، وإذا كنت صادقا أنا أقول لك لا أستطيع أن أحكم. فحاول معه، فقال له بسيط، قال له هل حل لو حكمت على أحد هتنفذ الحكم؟ قال له طبعا. قال له لو حكمت عليك؟ قال له نعم. قال له إذا فاخرج مما أنت فيه. فاخرج مما أنت فيه يعني معناها كل اللي حضرتك اللي فيه ده، القصور والعربيات والطيارات والكلام ده كله سيبها، لأن دي مش بتاعتك. فالرجل قال له سيب عنك، ما لكش دعوة، لكن هو في نفس الوقت في رأي عام عاوز يكسبه. فجاب أقرب تلاميذه اللي هو أبو يوسف، اسمه أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، وعينه قاضي القضاة، قاضي القضاة يعني وزير عدل زي عم الشيخ محمد عطية كده، واخدين بالكم؟ وزير حكم هو اللي بيعين القضاء وكذا، وبعدين أصبح هو أحد العناصر البارزة في الحاشية، ومعاه أحد العناصر البارزة في الحاشية الكسائي، ده راجل نحوي بيعلم الأمين والمأمون وهو قارئ في نفس الوقت، فالأولاد بيستفيدوا منه كويس، وبالتالي لغتهم تبقى كويسة. لغتهم بتبقى كويسة ومقبولة. طيب لا مش معقول اسبوع وقفه يعني حرام عليك. لا اقعد انت، هي تقعد على رجلك بس او على رجل زميلتها مفيش مشكله. خدتوا بالكم؟ فطبعا الكسائي وابو يوسف في اتجاهين مختلفين، واحد اتجاهه فقهي بيتكلم عن الاحكام الشرعيه، وواحد اتجاهه نحوي. لكن مع ذلك معظم القضايا كان بيختلط فيها الفقه بالنحو. يعني لما يجي واحد يقول له انا قلت لمراتي انت طالق طالق طالق، او انت طالق وطالق وطالق، يا ترى تبقى او فطالق فطالق فطالق، كله مكتوب الحاجات اللي هم بيعكسوا بعض يعني نقله مشككه. فالراجل ابو يوسف كان يجيب اجابه جيده، فلما سئل بعد كده لما بيسالوه قال لهم انا بقيت 20 سنة وقيل 50 سنة في روايه الاخرى افتي بالاحكام الشرعيه من كتاب سيبويه، يعني كتاب سيبويه الذي لم يكن متداولا في تلك الفتره هو استطاع ان هو يعرفه ويقدر يفتي وفقا للاحكام الفقهيه. ليه؟ لان عباره عن الاحكام دي عباره عن لغه، فانت تلجا الى فهم النص اللغوي يبقى وصلت للحكم الشرعي. لما اقول انت طالق طالق طالق يبقى ده توكيد، يبقى انت في الحاله دي طلقتها مره. لكن لما اقول انت طالق فطالق فطالق لا ده في عطف، يبقى في الحاله دي ده 3 مرات مش مره واحده، مش كده؟ فيبقى المسائل فيها كلام كتير. وبالمناسبه تطليق الثلاث في اللفظ الواحد في مساله قضيه قديمه في عهد عمر بن الخطاب، كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليق الثلاث بلفظ الواحد طلقه واحده. فجاء عمر بن الخطاب قال الناس دول بقوا يعني استهانوا بالطلاق واصبحوا يستخدمونه بكثره، ما ينفعش، شددوا فشددنا عليه. يبقى تطليق الثلاث بلفظ الواحد 3 عشان يحرم الرجل، يحرم يطلق مراته ويقول لها انا طالق ثلاثة، ما ينفعش. فالمسائل كلها اصبح فيها جانب اختلاط النحو بالفقه، وكذلك الامر في اختلاط النحو بسائر علوم اللغه. دي مساله مهمه جدا، النحو ليس منعزلا عن باقي علوم اللغه. فلما نيجي نفاجئ في مرحله من المراحل وذلك في القرن الثالث الهجري، لان جدت علوم جديده نتيجه الترجمه عن اللغات الاخرى. لان اللي حصل ان في اواخر القرن الثاني وفي اوائل القرن الثالث عندما استطاع المأمون ان يسيطر على الدوله قلب طبح، كان طبعها عربي اصبح طبعها فارسي، وبالتالي بدا يفكر، هو طبعا ينتمي الى عرق فارسي، فبدا يفكر في كيف يمكن ان هو يطور الثقافه عن طريق الترجمات. وده اللي عمله فعلا المأمون، فانشا ما يسمى بدار الحكمه، سماه دار الحكمه، المعهد او المدرسه او الكليه التي انشاها سماها دار الحكمه. وكان مهمه المنتمين اليها الترجمات عن اللغات الاخرى، يعني يترجموا. طبعا في مرحله من المراحل لم يكن هناك اتصال ببعض اللغات، لكن كان هناك اتصال عبر وسائط. يعني مثلا هم ما يعرفوش اللغه السنسكريتيه هي اللغه الهنديه، فيترجموا عن الفارسيه التي ترجمت عن السنسكريتيه. طيب ما يعرفوش اللغه السريانيه لكن يعرفوا مثلا اللغة الفارسية، يترجموا عن الفارسية التي ترجمت عن السريانية. ثم ما يعرفوش اليونانية وكانوا استطاعوا أن يصلوا إلى اللغة السريانية، ما يعرفوش اليونانية لكن عارفين السريانية في مرحلة من المراحل. فبدأوا يترجموا المعلومات اليونانية والعلوم اليونانية عن طريق السوريالي، فأصبح في عندنا خليط من العلوم المختلفة المترجمة إلى العربي. اترتب على هذا أنه أصبح هناك محاولة للاستفادة مما أنتجه العقل البشري. يعني عندك علوم فيها فلسفة، فيها منطق، في عندك حكمة، خصوصا جماعة فرس كان عندهم يتميزون بالحكمة القصيرة. في عندك أيضا معلومات تاريخية، ودي كانت بتيجي عن طريق الثقافة الهندية والسنسكريتية. أصبح في عندنا أشياء كثيرة جدا يمكن الاستفادة، وهذا ما فعله العلماء في تلك المرحلة التاريخية. ففي هذه المرحلة بدأ الاهتمام الشديد بالعلوم المترجمة، وبدأت الإفادة منها، ومن ثم بدأت محاولات تأثير في هذه العلوم. وأنا أظن السبق قبل كده أن أنا قلت أن إحنا لازم نضع الاعتبارات الإنسانية في الموضوع، ده مهم جدا. إزاي؟ ما جيش واحد يقول لي والله جرى حكمة أنشئت في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، يبقى معنى كده أن على طول حصل تأثر بالثقافة اليونانية في أوائل القرن الثالث. الكلام ده كلام مش منطقي، لأنك أنت عملية الترجمة بتاخد وقت طويل جدا، والناس لما بيبدأوا يترجموا الموظفين أو المترجمين، ودول غالبا ما كانوش مسلمين، المترجمين اللي كانوا موجودين في دار الحكمة ومعظمهم كان من اليهود، دول موظفين في الشغل ياخدوا أكل. فإذا ما فيش داخل العجلة بالنسبة لي، طالما الرجل موظف زي أي موظف بيشتغل، هيشتغله في اليوم صفحة، ممكن يشتغله في اليوم يراجع صفحة، ممكن يكتبها وبعدين ما يعجبوش خطه فيكتب ويكتبها مرة تانية. ففترة الترجمة بتاخد وقت طويل، ثم فترة مراجعة الترجمة تاخد وقت طويل جدا، ثم بعد أن ينتهي هذا الكلام كله اللي موجود عندنا بيبقى نسخة واحدة، لأن ما فيش مطابع بقى، ده اللي موجود واحد مترجم، فترجم نسخة واحدة. الوضع المنطقي إن النسخة اللي هيترجمها مش هيتيح العودة إليها للقراء، ما فيش فرصة، لأن واحد ممكن يروح قطع ورقة وحطها في جيبه زي بيعملوا الوقت بالكتب. الراجل يخش يسعي الكتاب ويروح واخد من زي ما حصلت بجيبه وماشي، فما ينفعش الكلام. فإذا اللي بيحصل إيه؟ إنه هينسخوا من النسخة دي، يعتبروها بأصل، وينسخوا من النسخة دي نسخة تانية. طب النسخة التانية هيبعتوها للخليفة عشان يقولوا له والله إحنا بنشتغل أهو، ما إحناش قاعدين فاضيين. طب يبقى إذا إحنا محتاجين له نسخة ثالثة. فاللي هيحصل إنه هينسخوا نسخة ثالثة، فالناس ينسخوا نسخة أخرى عشان يتيح للذين يريدون أن يقرأوا. طب مين اللي حيروح عشان يقرأ هذا الكتاب؟ الذين يعرفون خصائص الثقافة، الذين يعرفون خصائص الثقافة المترجمة. طبيعي يعني اللي بيعرف ان في حاجة مع المنطق هو اللي حيروح عشان يشوف كتاب المنطق. طب حيروح ليه؟ ما هو عارفه وأرى بالسريانية، وممكن يكون أرى باليونانية أيضا، حيروح ليه؟ لا، ده من باب بقى تنافس في المهنة، لازم ناخد الاعتبارات الإنسانية في الموضوع. عارف ان اللي بيترجم ده ممكن يكون مترجم رديء، فهو يبدأ يشوف هو النص عشان يقول والله انت أخطأت في الترجمة، فيكسب موقعا في الحياة الثقافية، أو يراجع الكتاب كله ويلاقي كويس فيسكت. ما هو احنا عندنا في وسيلة من وسائل القتل بتسمى القتل صمتا، خدوا بالكم، يعني الواحد لما يلاقي واحد كاتب كويس ما يتكلمش عنه خالص، لما يتكلم عنه أنا حيبشر شغله ويهمه انه ما ينشر شغله فما يتكلمش عنه. فإذا نجد أن الناس اللي حيتصلوا بالثقافة اليونانية هم الناس أصلا المتصلين بالثقافة اليونانية، يبقى إذا ما أصلتش بالثقافة لغاية ما نيجي نفاجأ في مرحلة من المراحل بأن في واحد هو بيتكلم بيناقش بيعترض يستخدم بعض المصطلحات، هي مصطلحات منطقية أو مصطلحات فلسفية، فيبتدي اللي بيسمعه يستوقف إيه الكلام ده معناه إيه، فيبتدي يدرك إن في علم جديد موجود، العلم ده مترجم وفي كتاب وموجود في دار الحكم. ممكن يسمع الكلام ده ويبيه ورا ظهره، وممكن بعضهم يبقى أكثر احتراما لنفسه فلما يسمع الكلام ده يقول لك أروح أشوف الكتاب ده فيه إيه، فيبدأ الاتصال بالثقافات الأجنبية، يبدأ على استحياء على قلة مع عدد محدود من الناس، وبعدين العدد المحدود ده يبدأ يحس بأن الكلام ده منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول، فيأخذ جزء مما هو مقبول ويستخدمه فيما يتعلق بلغة الحوار والجدل والمناقشة، فترتب على هذا أن يبدأ الناس يتصلون بهذه الثقافة ويحاولون الاستفادة منها. سيقابل هذا آخرون يقفون ضد هذه الثقافة ويرون أنها لا تصلح للاستفادة منها، ومن هنا يبدأ على طول مباشرة فكرة الصمت تنتهي وتبدأ محاولة إعادة النظر في العلوم المترجمة ومعرفة هل هي مفيدة أو غير مفيدة، إذا كانت مفيدة بيستفيدوا منها، إذا كانت غير مفيدة بيهاجموها، وفي كلتا الحالتين بيحصل انتشار للمعلومات الواردة في هذه المسألة. دي عاوزة وقت، ما بتجيش في يوم وليلة، الناس اللي بيتعلموا بياخدوا وقت، والناس اللي بيهاجموا بياخدوا وقت، والناس اللي سواء كان المهاجمين أو المهاجمين بياخدوا وقت، ومن هنا بيبقى في عندنا تأثير الثقافة الأجنبية في الثقافة العربية ليس مسألة شكلية يمكن أن تتم في يوم وليلة، إنما تستمر فترة زمنية طويلة نسبيا، ومن هنا بنقول إن هذا التأثير بدأ في منتصف القرن الثالث الهجري. هو تأثير الترجمة في الثقافة العربية بصفة. الثقافة العربية بصفة. وخدوا بالكوا التأثير الترجمة ممكن يبقى متفاوت من علم العلم ومن مادة المادة. يعني مثلا اقتباس الثقافة العربية الحكم والأمثال عن الفرس أو الهند ممكن يسبق التأثر بالمنطق وبالفلسفة طبيعي، لأنه بيتكلم حكمة إياك وما يعتذر منه مثلا، حكمة ظريفة ممكن يحفظها بواحد يقول، وبالتالي الحكم المأثورة عن الهنود يمكن أن تكون أكثر شيوعا، الحكم المأثورة عن الفرس يمكن أن تكون أكثر شيوعا، القصص التي تقال على ألسنة الحيوانات والحاجات دي كلها يمكن أن تكون أكثر شيوعا فتبقى أفضل. لكن لما نيجي نخش بقى في مسألة العقل الفعال والعلل العشرة والكلام ده، ده كلام مزعج جدا. طب ازاي هيستفيد بيه؟ دي التحنات ان هو نفسه يكون مؤسس علميا لكي يمكن ان يصل الى هذه المرحلة. ومن هنا بيبقى طبعا هو انضج القرون في تلك المرحلة، هو القرن الرابع انضج القرون على الاطلاق في تاريخ الثقافة العربية والقرن الرابع. ولذلك يترتب على هذا حتة صغيرة، ان كثير من الدارسين المدققين يرون ان ابا حيان التوحيدي اكثر دقة وبراعة من الجحظ، تصور الجحظ اشهر ادباء العرب، ابو عثمان عمرو بن بحر الجحظ ده اشهر، توفى 255، ده اشهر الادباء العرب، هو صاحب كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين والرسائل والكلام ده كله، شيء باهر الراس وثري جدا وفي غاية الخصوبة. بعض الدارسين يقولوا من الناحية الفكرية، الجحظ كان معتزلي بالمناسبة، بعض الدارسين يقولوا من الناحية الفكرية أبو حيان التوحيدي اللي هو في القرن الرابع الهجري أحمق منه، أحمق منه ليه؟ لأن طبيعة العصر في الفكرة في ذلك الوقت كان أكثر عصوبة، لأن كان فيه الفلسفة اليونانية مترجمة، المنطق اليوناني مترجم، وبعدين الثقافة الهندية مترجمة، الثقافة الفارسية مترجمة، وبعدين عندنا أيضا ثقافات كثيرة زي السريانية والقبطية، كل هذا الكلام كان اتصلت به الثقافة العربية، وبالتالي أفاد منه هؤلاء الكتاب في القرن الرابع الهجري. يعني مثلا أبو حيان التوحيدي له عدد ضخم من الكتب، منها الإمتاع والمؤانسة، ومنها المقابسات، ومنها الصداقة والصديق، حاجة كثيرة جدا. ومن الأشياء اللي تلفت النظر من الناحية الفكرية إن التطور الفكري ممكن يوصل الواحد لمواقف شديدة الحدة. يعني أبو حيان جه في أخريات حياته في كتبه اللي موجودة في البيت وراح حرقها، قال ما حدش يستاهل، الناس دول متخلفين عقلية ما حدش يستاهل، تخيل. وكان مقتنع بأن المستوى الثقافي ضحي، وما زلنا لحد النهارده كل يوم نقول على الناس المعاصرين لينا ان مستواهم الثقافي ضحي، ما بنحطش في الاعتبار عمليات التطور التاريخي، ما بنحطهاش. الراجل اللي مثلا عمل من الحاجات اللي عملها ظريفه جدا، عمل كتاب اسمه الهوامل والشواذ، ده عباره عن مجموعه اسئله واجاباتها، هو بيسال في ظواهر وبيجيب على هذه الظواهر او على هذه الاسئله ابو علي المسكوي، وده كان راجل فيلسوف كبير جدا في القرن الرابع. يعني من الظواهر ان الرجل لفتت نظره، ودي ظاهره انسانيه، يقول لك الواحد لما بيدخل منزل لاول مره او مكان لاول مره يجلس كيفما ارتفع. يعني واحد هو داخل بيلاقي حته فاضيه بيقعد فيها، بعد كده اذا عاد الى هذا المنزل مره اخرى تحرى ان ينزل في نفس المكان او يجلس في نفس المكان الذي جلس فيه من قبل. يعني حضرتك مروح البيت متعود انك انت تقعد في الكرسي ده، فهتروح تقعد في الكرسي، طب الكرسي ده عليه ابنك، تقول يا ولد الكرسي بتاعي، طب ما فيش مشكله ما تقعد في اي كرسي تاني. لا، فالانسان ايضا نفس الحكايه، اتعود انه يجلس في مكان معين، لما بيرجع الى هذا المكان ويجده مشغول بيبقى قلق، عاوز يجلس فيه. اذا كان علاقته بالرجل الثاني اللي قاعد فيه تسمح له بانه يقول له لو سمحت هيعملها، طب ما تسمحلوش يبقى يجلس في اي حته ثانيه ويظل مترقب لغايه ما الثاني يتحرك ويروح ناقض مكانه. ايه الحكايه؟ ما السبب فيها؟ المبرر. الرجل بيسال ومسكوي بيرد. يعني هذه المساله عمل كتاب اسمه ذم الوزيرين، كتاب ذم الوزيرين، ابن عباد واحد ثاني، رأى ان الوزيرين الاثنين ملوك نصب يتميزون بالجهل والرعونة والحماقة، وقال فيهم كلام كتير جدا، طبعا محدش وداه معتقد على حاجة في تلك الفترة التاريخية، محدش وداه معتقد، وحتى اسم الكتاب نفسه كان ممكن يودي معتقد ما ودهوش. يعني كتابه ذم الوزيرين حاجه ما يعلم بها الغرب، ذم الوزير في اكثر من كده؟ يعني في نقص للدوله من زمان، يعني هذه مساله بديهيه. يعني فالحقيقه اللي انا عاوز اوصل له ان في عندنا عوامل اثرت في الثقافه العربيه، وهذه العوامل متعدده، لكن التاثر بيستغرق وقتا، عشان ما تبقاش المساله ان الواحد يقول اي كلام، لا، لازم تستغرق وقت. انت ترجمت الثقافه اليونانيه الى العربيه، لكن يا ترى لربع اللغه العربيه استفادت منها مباشره، ولا لسه عاوز وقت طويل على ما تستفيد؟ انا ممن يرون انه النسخه المترجمه اللي كانت بتوصل للخليفه ده لزوم اكل العيش، انا بعتبرها ده تاثير الشخصي على مستوى الانسان، ده من باب اكل العيش. الراجل اللي موجود في دار الحكمه سواء كان رئيس دار الحكمة أو المترجمين في دار الحكمة اللي في ذهنهم انه عايزين نقول للخليفة ما تقطعش عنا الراتب بتاعنا لان احنا مش احنا. طب يثبتوا شغلهم ازاي؟ يبعثوا له نسخة. فاسخ ما فيش مشكلة ولا حاجة. انا عملت. بس بتوعنا زراسة. انما طبعا النسخه اللي بيستفاد بيها النسخه اللي بتبقى في دار الحكمه وزي ما قلنا كده المساله بتستند لكم. والدليل على هذا انه لما دخلنا في القرن الرابع وجدنا خلافات حول مدى الاستفاده من هذه العلوم والخلافات خدت طبع عميق جدا. بعض العلماء العرب كانوا يرفضون الاستفاده من هذه العلوم ويرون انها غير مبديه وانها لا تقدم فائده من اي نوع وأنها فيها نوع من الاستراف حاجات كثيرة جدا. وبعض العلماء العرب كانوا لا يرون مانعا من الاستفادة من هذه العلوم بشريطة أن لا تخالف القواعد الشرعية. دي مسألة ناخد بالنا منها كويس. إن بدأوا يحكموا في الاتصال بالعلوم دي مجموعة القواعد الشرعية. ودي ده نتج عن إنه في بعض الاتجاهات كانت بترى أن هذه العلوم كانوا بيسموها علوم الأوائل. الأوائل يعني السابقين على الإسلام. هذه معنى الأوائل. كانوا يسموها علوم الأوائل. يعني السابقين على الإسلام. كانوا بيروا أن هذه العلوم يعني فيها اجتهاد. ومدام فيها اجتهاد يبقى قابلة للصواب والخطأ. وبالتالي من الممكن أن نستفيد من صوابها وأن ننبذ خطأها. الكلام ده واضح عظيم. لكن في بعض الأحيان كانوا بتصوروا إن هذه العلوم صحيحة تماما. الناس كانوا إذا هذه العلوم إذن ليسوا في موقف واحد. بعض الناس كانوا يرون يسلمون لها ويؤمنون بها وتبقى مهمة الواحد فيهم من الناحية الأساسية أن نوفق بين ما ورد فيها وما يرد في القرآن الكريم والحديث الشريف. بس يعني هو لا يجوز على الإطلاق إنكار هذه العلوم. وبعض العلماء كان يرون أن هذه العلوم لا ينبغي أن نوفق بينها وبين الدين إلا إذا كانت هي موافقة للدين مش أطوع الدين لموافقتها. فكان في كلام كتير جدا في هذه الامور. ولو حد منكم رجع للانتزاع والمعاناه وهو كتاب جميل جدا لابو حان التوحيدي هيلاقي فيه مناظره جيده بين متى بن يونس وبين تظن ابو علي الفارسي. وبيرى انه هو الكتاب نفسه لا بس مجرد تعريف سريع به الكتاب عباره عن تسجيل كتابي للحوارات التي كانت تدور في الأمسيات في بعض البيوت المهتمة بالثقافة في بغداد. يعني الناس بيسهروا بالليل طبعا ما فيش لا تلفزيون ولا في تليفون ولا في محمول ولا في صحف إنهم بيتكلموا في الثقافة وبيتكلموا في الثقافة بشكل عام. والثقافة بشكل عام يبقى معناها ان في مجموعه من المعنيين بالثقافه دي موجودين ما يشبه الصالون الادبي. مجموعه من المعنيين بالثقافه موجودين سواء كانوا من رجال الفقه من رجال المنطق من رجال الفلسفه من رجال التشريع من رجال النحو من رجال اللغه من رجال الادب من رجال الشعر الى اخره. وفي حاجات طريفه جدا في الانتاع والمؤنث يعني لو انكم فكرتوا فانكم تقروا حاجه منها تبقى كويسه. يعني من ضمن الحاجات الظريفه اللي فيه راجل تاجر حب يعمل صالون زي الناس زي الناس المحترمين ما بيعملوا صالون. فدعا المعنيين بالثقافه وكان من بينهم شعراء ونقاد وادباء وكتاب. الراجل هم بيقعدوا بيعشيهم عشوه ظريفه وهم يبداوا يتكلموا ويبداوا يتناقشوا قصيدة فلان لا قصيدة فلان بيت فلان لا بيت فلان الى اخره عادي طبيعي. ما هيتكلموا في ايه؟ فالراجل مقز على واحد جنب منه، الراجل اللي هو صاحب البيت اللي بيأكله، مقز على واحد جنب منه وقال له ما لي أراكم إذا بدأتم تتحدثون في الشعر، انت بني النوم يعني أنا ماليش في الجنة. فكروا في أي رد على هذا السؤال إلا الرد اللي قاله الراجل اللي جنبه، قالوا لأنك حمار في مسلاخ إنسان، أنت مش بني آدم، أنت حمار. واخدين بالكم؟ شيء رائع جدا، ودي الحقيقة. الحمير هم اللي معاهم فلوس وبيأكلوهم، لكن هو حمار ما بيفهمش. لو احنا نظرنا الآن سنجد المسألة كذلك، وطبعا ممكن توسعوا الدائرة شوية، مش ضروري يكون بياكل، يكون بيصدر قرار، صاحب القرار حمار بس خلص. مش كده يا عم شيخ؟ انا بخص قرارات ولا انا طبعا ورثتم جميعا. يعني انا عاوز اقول لكم ادي مثلا هو كاتب الكلام ده ابو حنيفه توحيد اللي بتاعه المؤنسه، شيخ رائع. من ضمن اللي كاتبه بقى صحرة كاملة حصل فيها حوار بين متى بن يونس القناعي وبين أظن أبو علي الفارس، حوالين هل يمكن الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا لا؟ ويقول له أخرج ده كلام فارغ ما ينفعش، تاني يقول له لا ده كلام، هذا هو الأصل والأصل في التفكير إلى آخر هذه الأمور. فالحياة الثقافية كانت سريعة جدا وقصبة جدا، ولما نيجي ننظر الكلام ده، الكلام ده كان في منتصف القرن الرابع، يعني بدأت المسألة تصل إلى هذا المستوى في منتصف القرن الرابع عليك. ومن هنا بنقول إنه ما نشر ما أو ما تم نشره من هذه الكتب المترجمة كان يأذن بوجود حركة فكرية وثقافية في أواخر القرن الثالث وفي بدايات القرن الرابع الهجري، وإن فعلا بدأت الاستفادة من هذه العلوم في القرن الرابع الهجري، وبدأت تترك تأثيرها فيما يتعلق بعلم النحو بصفة خاصة فأمرين. الأمر الأول ما يسمى بعلم أصول النحو، ما عادتش مسألة بقى الأصول النحوية مجرد كلام عام، وإنما أصبحنا نحاول أن نعرف إيه القواعد وإيه الأصول وكيف تكتب وكيف يستفاد بها وكيف يتعلم منها وكيف يتم تطبيقها. فادي أول حاجة. إذن يعني السبب أو الاستفادة في علم الترجمة أو الاستفادة في علم الترجمة أو الأصول. أول حاجة. الحاجة الثانية بقى مجموعة التعريفات والتقسيمات والتعليلات والمصطلحات التي بدأت تتأثر بهذه المؤثرات. لما نيجي ننظر القرن الرابع الهجري نجد النحويين اهتموا جدا بالتعريف. قبل كده كان فيه اهتمام بالتعريف بس التعريف عن طريق العلامة، يعني يقول لك الاسم كزيد وفرس زي ما بيقول سيبويه. وبعدين اهتموا ايضا مع التعريف بالتقسيم، التقسيمات المختلفة، والتقسيمات ترتب عليها ان في بعض التقسيمات موروثة قبلوها وبعض التقسيمات موروثة اعادوا النظر فيها. يعني سيبويه عمل هنا مثلا في باب الحال حوالي 17 باب كلها عن الحال، هم جم راحوا جمعين كل القضايا المتشابهة في موضوع الحال وحطوها في باب واحد. يبقى إذن التقسيمات بدأت المسألة يتم صياغتها بشكل أكثر دقة عن طريق لحظ العناصر المشتركة، ودي مسألة مهمة جدا. يعني أنت بتعمل تقسيم، التقسيم ده بتلاحظ إيه العناصر المشتركة وهي العناصر المختلفة. فإذا كان في عندي عناصر مشتركة أنا بحاول أجمعها مع بعض يطلع عندي رؤية، وبالتالي لما ألاقي في عندي عناصر مختلفة بعملها في أبواب مختلفة أو في أقسام مختلفة. يبقى عندنا التقسيمات، التعريفات والتقسيمات، وبعدين التعليلات في العلل، لأن العلل كان جزء منها مرتبط ب أصول، وبالتالي يبقى لابد من البحث فيها ومعرفة جوانبها المختلفة، وفي جزء منها موروث. هل يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله، هذه قضية أخرى كانت محور الفلسفة. وبعدين المصطلحات، عندنا في المصطلحات أيضا كلام كثير جدا. ليه؟ لأن عندك المصطلح بيبدأ من الباب، بيبدأ من الظاهرة عشان يبقى أوسع، إلى الباب، إلى القضية، إلى المسألة. أنا عاوز بس ناخد بالنا كويس من الترتيب اللي أنا بعمله ده. الظاهرة اللي هي الظاهرة اللغوية، زي ظاهرة الإعراب، ظاهرة البناء، ظاهرة التقديم، ظاهرة التأخير، لا دي ظاهرة. ظاهرة إيه؟ نبدأ الأول بنعمل مصطلح يدل على الظاهرة. والمصطلحات دي خدوا بالكم كانت بدأنا أو وجدنا سيبويلي يبدأ يضعها في كتاب سيبويلي، لكن ما كانتش مستقرة. ومن هنا وجدنا اختلاف بين البصريين والكوفيين فيما يتعلق بالمصطلحات. لما جينا في القرن الرابع بدأ المصطلحات تبقى أكثر دقة، شاعت بعض المصطلحات البصرية وشاعت بعض المصطلحات الكوفية. صحيح الشائع الكثير المضطرب مصطلحات البصرية، لكن هناك مصطلحات كوفية منتشرة. وبعدين في الأول خالص الظاهرة، يليها الباب النحوي، لأنك أنت بتتناول الظاهرة فبتلاقي فيها عدد من الأبواب. يعني بنيجي نتكلم عن الرفع، رفع الظاهرة، بلاقي فيه عندي عدد من الأبواب اللي أحكامها الرفع، الفاعل واسم كان والمبتدأ والخبر إلى آخر هذه الأمور. وبعدين بعد ما بترجع إلى الباب النحوي بتبدي تشوف القضية، القضية نفسها زي قضية التقديم والتأخير، الحذف والذكر إلى آخر هذا الكلام، الفصل الاعتراضي كلها قضايا بنجد فيه مصطلحات تدل عليها. وبعدين بنجد في الآخر خالص بقى المسألة، المسألة الجزئية في داخل قضية. فأنت لما تيجي تنظر عشان ناخد بالنا كويس بس ونشوف الدوائر اللي بيشارك فيها الأحكام، هتلاقيه هو بيد المصطلح اللي موجود معاه، ترى هو مصطلح مسألة. يعني مثلا حركة نون جمع المذكر الثالث، حركة نون جمع المذكر الثالث، حركة دي المسلمين ولا المسمى به؟ جمع المذكر السالم المسمى به، لما نيجي نقول سعدون مثلا هو جمع السعد، سميت به، أقول جاء سعدون ولا جاء سعدون؟ هذه مشكلة، هذه مسألة، دي مسألة يعني دي موضوع يتصل بمسألة. نوسع الدائرة نجد ان في عندي قضية، نوسع الدائرة نجد ان في عندي باب، نوسع الدائرة نجد في عندي ظاهرة. وطبعا انا اقول الكلام ده لان كنت بكرة بشتغل في دراسات العليا في ماجستير، انا افضل ان كنت بشتغل في ظواهر، بشتغل في ظواهر لان ده هو الامر المفيد. ممكن تشتغل في قضية مفيش مشكلة هتستفيد ايضا، لكن لما تشتغل في مسائل جمع مسائل بتبقى مسائل جزئية قد لا تكون ذات اثر فيما يتعلق بالنحو العربي. انا هكتفي بهذا القدر ونديكم فرصة الاسبوع اللي جاي تيجوا اي حاجة عايزين تسألوا فيها نديكم فرصة نكون تسألوا. انتوا ما سألتوش انا حسن. لا هو فكرة الجدل انواع العلل الثلاثة اللي كتبها الزجاجي في الإيضاح قابلة للمناقشة، يعني ليست مسلمة. يعني هو بس نقول لك فيه عديك مثال صحيح، لما نيجي نقول الفعل مرفوع ده السؤال البديهي، لما كان الفعل مرفوع؟ ما علة رفع الفعل؟ مش كده؟ يكون الرد التلقائي للتمييز بينه وبين المفعول. أنا بعمل الفاعل مرفوع لأن المفعول ليس مرفوعا وإنما منصوب، فنحن نميز بين الفاعل والمفعول عن طريق رفع الفاعل ونصب المفعول. طيب وبالك العلة الأولى، العلة الأولى طيب هيجي واحد يقول لك طيب ولماذا كان التمييز برفع الفاعل ونصب المفعول ولم يكن التمييز بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ مش ممكن يكون تمييز برضه؟ يعني انا عاوز اميز بين الفاعل والمفعول. طب ليه ما عملتش الفاعل منصوب والمفعول مرفوع؟ المانع وده كان هيميز برضه بين الفاعل والمفعول. في رد طبيعي في هذه الحالة. الرد الطبيعي اللي بيقولوه جماعة النحويين، لأنه الفاعل قليل والمفعول كثير والرفع ثقيل والنصب خفيف، فأعطينا الثقيل للقليل وأعطينا الخفيف للكثير حتى يكون هنالك توازن فيما يتعلق بالله. طبعا هي القضية دي كلها من أولى لآخرها محور بينها. طبيعي العلل، خدوا بالك مصطلح العلة شيء ودلالته المختلفة عبر الأسلوب شيء آخر. ولذلك أنا بقول باستمرار يا سادة، لما يجي لك أي مصطلح يقول لك اكتب عنه، لازم تراعي عدد من القضايا لازم أو من المسائل لازم تتكلم. أولا نشأته من الناحية التاريخية، متى نشأ؟ يعني أقدم ما ورد لهذا المصطلح. اثنين، ماذا كانت دلالته في مرحلة النشأ؟ مسألة طبيعية، يعني على ما كان يدل. لما اجي اتكلم عن مصطلح زي مصطلح القياس، مصطلح زي مصطلح العله، مصطلح زي مصطلح الاعراب، مصطلح زي مصطلح البناء، مصطلح زي مصطلح التقديم، مصطلح زي مصطلح التاخير، مصطلح زي مصطلح الرفع، سواء كان اي مصطلح من ما احنا اتكلمنا عن انماط معينه مختلفه من المصطلحات. فالمصطلح متى نشا وماذا كانت دلالته ده مهم جدا. وبعدين كيف تطور وما العوامل التي أدت إلى هذا التطور؟ يا مهم جدا. كيف تطور وما العوامل التي أدت إلى هذا التطور؟ يعني لما يجي نقول المصطلح ده نشأ في عهد سيبويه عظيم وكان يعني كذا عظيم، هل ثبت على هذا المعنى ولا المراحل التالية ولا حصل فيه تغيير؟ إذا قلنا أن حصل فيه تغيير نحدد التغيير ونبين أسبابه بحيث أننا في النهاية أستطيع أن أقدم المصطلح ككائن حي. كائن حي ذا تفيد تشفيه بس شخصه أقل عشان محدش منه يقول أي حاجة. أي مصطلح في النهاية يعتبر بمثابة كائن حي، ينبغي أنك أنت تحدد ملامحه عبر الأصول المختلفة والعوامل اللي أثرت فيه. زي ما بنيجي نتكلم مثلا اي مصطلح، اديك مثال صغير، لان عندنا دلوقتي بنستخدم كلمه مصطلح معيد. يعني لسه الولد اللي متخرج جديد اللي في اول السنه الجايه مش كده؟ ده المصطلح اللي احنا بنستخدمه. في مرحله من المراحل كان لفظ معيد سعدي الذي يعيد العلم، يعني الراجل اللي حافظ العلم وتعلمه واستوعبه ودققه وحرره وحققه وأصبح هو الذي يعيد العلم. إذن المصطلح في الحالة دي كان بيدي معنى حصل تطور. التطور متى حدث ولماذا حدث. خلينا نحن نفسر المسائل كلها لازم تتحفظ في العبارة. الكلام ده واضح سهل. طيب سؤال تاني. دي سميناها الأدلة السماعية. المأثورات النثرية ده مشكلة. أولا أنا صاحب هذا المصطلح مصطلح مأثورات نثرية أنا صاحب. وأنا قلت إنه فطن كثير من الباحثين إلى الاستدلال بالقرآن وبالحديث وبالشعر لكن لم يفطنوا إلى المأثورات النثرية. من هنا كان لابد من دراسة هذه المأثورات. كلفت واحد من تلامذتي دكتور محمد كمال مهدي ان يدرس هذا المعنى. فكان قدامنا واجهتنا مع المشكلة كيف التأكد من ان هذا النص اللي هو النثري ده كيف التأكد من ان هذا النص مأثور عن العرب. اصل في فرق بين نص مأثور عن العرب قاله العرب في عصر الاستشهاد وبالمثال بيضعه المؤلف النحوي. يعني انت النهاردة وانت بتدرس في المدرسة ممكن تقول للتلامذة الفاعل مرفوع زي ضرب الجيش المتظاهرين مش كده؟ مفيش مشكلة من بره ضرب الجيش المتظاهرين ده مثال لأن العرب في الفترة دي ما كانش فيهم الجيش تضرب المتظاهرين هذا المسألة. فلما يجي يقول ان في عندي هنا ذا مقصود مثلي بمعناه ان انا بقول ان ذا منتمي الى عصر الاستشهاد دي اول حاجه. خد بالك شوف الخطا ممكن يتقسمنا الى ايه ان العباره دي يبقى منتميه الى عصر الاستشهاد. كلام جميل مش بس كده ويجب ان تراعى في التقعيد. فاذا كانت هناك امثله كافيه نماذج كافيه وجب اعتبارها ووضع قواعد في ضوئها. إذا لم تكن هنالك نماذج كافية يبقى في الحالة دي العبارة دي هنعتبرها من باب الشواذ وحكم الشاذ أنه يفرض ولا يقاس عليه. لكن لو قلت إنها عبارة عن مثال لا. لو العبارة دي مثال أنا ما بستلزمش بيها في القواعد وبالتالي ممكن تكون العبارة صحيحة وممكن تكون خطأ. يعني إذا كانت مخالفة للقواعد المضطردة تبقى خطأ ما فيش مشكلة ما أقولش عليها أنها شاذة ولست مطالبة بأن أضعها في الاعتبار وأن أضع القاعدة. خدت بالك؟ بس لا ده حتى الشيء مش كله شواهد. احنا قلنا القبائل العربية التي لم تختلط بغيرها ده مهم جدا. خدوا بالكم ان فيما يتعلق بالقبائل العربية في عندنا قبائل عربية متناثرة في ارجاء شبه الجزيرة اللي على اطراف شبه الجزيرة زي لخم وجوزان وكذا دي مكة ما بنستدلش فيه. ليه؟ لأن في الحقيقة على اتصال بلغات أخرى. يعني مثلا الناس إخواننا في اليمن فهو على اتصال بالحبشة لحد النهاردة ما بتحصل حاجة في الصومال بيطلعوا بري على اليمن. صحيح نصهم بيموت في البحر الأحمر لكن هم بيطلعوا على اليمن. طيب إخواننا الموجودين في عمان ما هي نفس المسألة بعضهم ببساطة بيتصل بالفرس. وبالمناسبة الفرس أو الإيرانيين بيمثلوا أكثر من 60% من منطقة الخليج العربي أو الخليج الفارسي سموه زي ما يحدث. لكن الموجودين في المنطقة دي المنطقة العربية في غرب الخليج 60-70% منهم على الأقل إيرانية. يبقى إذن في الحالة دي في اختلاط بلغات أخرى في بعض يعني أنا كنت في زيارة قريبا لإحدى المناطق هناك، اللغة المستخدمة لغتين، اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، لا تسمع العربية. يعني الذي يتكلم العربية غريب الوجه واليد واللسان. زي ما قال لو دخلت أي مطعم عاوز تاكل يجي لك قائمة المنيو بتاعتك باللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية. لو أنت عاوز تشرب عصير هتطلبه باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية. فاختلاف باللغات الأجنبية. وبالتالي ما دام في اختلاف باللغات الأجنبية باللغة العربية نفسها ليست خالصة. وبالتالي يبقى الاحتجاج بها غير دقيق. الكلام ده واضح؟ بس يا أي أسئلة ثانية يا سيدة؟ على حسب السؤال. على حسب لما أقول لك القياس بس بكلم كل حاجة تعرفها عن القياس. كل حاجة تعرفيها عن القياس. لما أقول لك تكلم عن القياس يبقى كل حاجة تعرفيها عن القياس. طب ولو ما أعرفش أخد راسي كلمة برضه؟ نعم ليه ليه انا ما بجيبش اسئله اختياريه في اختيار قبل كده بس نجيب لكم امتحان جديد ما يكونش لا عشر اسئله في المحل اختياري واحد كبير الطلبه وظيفه ايه لا انا مش مش ميال في الحقيقه لحاجات اختياريه اقول لكم ليه طبعا انا مش عاوز اضيع وقت احيانا الطالب عنده مثلا لما اجيب له ثلاث اسئله اقول له اختار اثنين بيبقى اللي في ذهنه الثلاثه زي بعض فهو عاوز يميز فاحيانا يميز بعد ما بيستغرق وقت يعني ياخد له ربع ساعة يفكر اكتب ده ولا ده ده ولا ده ده ولا ده وبعدين يتوكل على الله ويكتب واحد هذا واجب وبيضيع وقت منه احيانا يقول لك لما حسيتك نفسك ليه ما تكتب فيه هم الثلاثة انا بقول لك على اللي بيحصل مش هو مش هيحصل بالنسبة للطالب الاولاني ده مش موجود تاني ده الحمد لله يعني بالنسبة للطالب أنت تصدر أحكاما على من لا تعلم أهم موجودين كلهم موجودين طيب ما نعمل لكم في نجاحكم دلوقتي بقى بس أكثر في الفرص ده يبقى نجاح من الفشل دكتور عشان مش التلميذية اللي بنزل 14 ليه؟ عشان كده هم قالوا كده عشان 14 ليه؟ بس أفهم أنا هم قالوا كده التلميذية اللي 26 ليه قال الكلام؟ هم قالوا لك هو ده قانون في درجات خدوا ما حد شيء يلا يا ولاد يلا يا ولاد اتفضلوا يعني اول تسليم